فالق الإصباح وجعل الليل

ser jalapeño. ذلكم Yeah. لله لا اله الا الله يا رب. هذا كلام نعم نعم وَمِنَ النَّقْمِ مِنْ طَلْعِهَا

يا عمنا الله يفتح عليك. خلينا كده شوية. ولا شأنه. وهو يدرك الأبصار. قادر قادر سبحانه. وهو اللطيف الخبير. Bye-bye.